بعيد عن قلبه يا دول لبس لك ليش يا شيخ؟ انا حرقوا قلبي خلي الله يحرقه. إما هذا مبني هذا لمسه ابدا، هذا اصبح معدوم. لا اهل الله غير يشهدوا ما في محرك ولا مسكن الا الحكيم جل جلاله. لكن بعد ما اعطانا عقل اخذ علينا وعد انه نصبر. قال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وقال له محمد صلى الله عليه وسلم محمد اوذي كثير خصوصي في جيرانه، جار واحد اسمه عمه ابو لهب وجار الثاني يهودي يشيلوا الاعذار يحطوه على بابه قال باب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ايش قال له؟ قال له واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، يعني الوجود كل عينه انت البصر انت النور. فنحن وجدنا كل ما كان ارقى عند الله مبتلى اكثر. قال صلى الله عليه وسلم اشدكم بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. اذا احب الله عبدا ابتلى. انا ما رايت في حياتي واحد الحق اختاره الا بعد ان يبتليه الابتلاء العظيم، حتى ان كان ولو كان مدجوبا. المدجوب مسلط عليه اولاد من حقوق الاحجار، اذا كان الله بيختار ما كان مدجوب لا نعمل فيه لانه ما هو كامل. اما رجل كامل او كمل او بده يكمل لا يمكن يكمل الا بواسطه الابتلاءات، لان الابتلاءات بتفرجيه حاله هو لا على شيء. شوف حاله هو ادنى ما في الوجود احد ادنى منه البتة، ولا كلاب الجرباني ابدا هو ادنى من الكلب الجرباني. مرة شيخ وله تلميذ، وهالتلميذ على نية الوصول على دعمه، طلب من شيخه يعطيه شهادة. قال له ايه بعطيك لكن في مسألة قدامك. قال له ما هي؟ قال له بتروح بتبوس ايد اقل واحد في العالم، بتبوس ايد اقل واحد في العالم. هذا احد الكبار بيعرفوه، قال تبلي كان يعزل المحلات يهود يلبسوا يمكن لحقتوهم انا لحقتهم يلبسوا هيك تبع قلنا بده يشخصوا اصلا ويجيبوا التركات ما كان ارض في التوائد. هذا خطا. فكر قال لك والله فيك الزيد اللي بتقوى الدنيا. راح سال بيت فلان لقى جماعه عمال يعزلون المحل. هذاك عمال يشيل بس سنه فيه وطالع وبسحب منه رفيقه وبكبه وبعمل وقفوا. قال له خواجه؟ قال له لا. قال له انت ابو سيدك؟ قال له ما رايت اقص مني في العالم؟ قال له ابو سيد حالك انت. هذا عاد بحط البوابه الشيخ مراده ما بيمكن يصير شيخ الا الرسول قال سيد القوم خادمهم. اذا واحد شاف حاله له ميزه ما بقدر يخطب، واذا شاف حاله هو ادنى كل دليل بخدم للكبير والصغير وللحيوان وللنبات وللجماد، بخدم الكبار والصغار حتى مو خدمه بمصاري، لا هو بيعطي مصاري. لكن هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا واحد ادعى السياده انظروا هل يخدم سيادته ام لا. قال سيد القوم خادمهم. ما أسد يهودي فأكتبنا ظن اليهودي إن اليهودي كان ولي، لا شيخ وثبت اليهودي يا أولادي هم طيبها هي بالسير لا بد منها قبل أن يعطي الشيخ. شيخه يختاره أن يكون خليفته وهو يختار حاله. لا هذا ما صار عليكم بعد كبالي. الشيخ ما بده يختار لا يمكن حتى يشوف حاله أدنى مخلوق قال الله على الإجماع. هيك الشيخ بعد ما يختبره بقى الشيخ. في واحد بحكي عن نفسه رضي الله عنه عبد العزيز دبار، هذا كان من الاكابر عبد العزيز حقيقه عبد العزيز. هذا رجل امي لا بقرا ولا بكتب. يوم من الايام بيقول انا في سوق من الاسواق في المغرب وانا امراه جميله من اجمل نساء المغرب ولبسه ذهب ايش كذا. قالت لي يا عبد العزيز. قال لي شو؟ قالت مريضك انزل هيك لتحت. هذا قطع قلبه عبد العزيز، دخل بين الرجال حتى ما تلحقه على دعمه، دخل خربط عمل لا لا قدامه اربع خمس مرات وهو يعمل هيك قطع قلبه ما بعرف وين بده ينزل. بعدها بيجي المسا الشيخ بقول له يا منى عليك الحمد لله رب العالمين. كان الشيخ ولادي يتصور بصوره امراه بيصير الشيخ الحق اعطاه قوه يصير بصوره مراه او غير مراه وين كان بيلاقي. جربوا اربع خمس مرات وجدوا ثابت ويهرب الى ان يصل العارف بالله عنده فرج المرأة مثل الحجر فرج لا بأي شيء ابدا. وهكذا ليه بده يعلم البشر؟ بده ينزه البشر بده يكون هو نزيه. ما بيمكن ما هو معقول يعلم الشيء وهو فاقده، فاقد الشيء لا يعطي، هي قاعدة مضطردة. اذا الانسان بخيل يعلم الناس الكرم هي موجة الوجود. واحد بيشرب سيكارة ويقول للناس كنت تشرب السيكارة هذا موجة الوجود. عند القاعدة أهل الله قاعد الشيء لا يعطيه وهذه محققة. فالإنسان أهل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتخلقهم خاصة ابدأ بنفسك أول مرتبة أول مرتبة وشو بده يساوي ما بحسن خاصة العالم ولادي وإذا شفت واحد بفرم من العالم أول مسألته بدقض وحده معه هذا صادق هذا هو الصادق أما إذا كان بده يجالس زيد وعمر وبكر كذاب قطعا إلا مستثنى إذا كان مأمون من مرجعه مرجع أمره اللهم صحيح لو قال له روح السينما هناك سلوكه في السينما قال له روح لمحل وين ما كان طبعا الشيخ ما ببعث واحد يقول لابد تشتري على السقاطات والسفلات الشيخ ما ببعث إلا المربوط عندنا بنعرف بالخيل أيام الربيع بنجيب الفرس أو الحصان بنحطه بالشاير بسموه شاير بنرصه وبنرصه من هجره أو من إيده وبنقصر له من شان الزرع كان الزرع ياكل أول في الأول ما بنطول له بعد ما بتطول كثير كثير حسن الزول بمشي بقول لك لك فلت أنا هو مشي هاكل لا شيء بيسحبوا لورا أهل العناية مربوطين هم ولادي في ناس مربوطين قبل ما يجيبوا أمهم في ناس مربوطين بعد ما جابت أمهم في ناس مربوطين بعد ما يقع منهم السقطات يتوبوا التوبة النصيحة الأولياء أقسام وأنواع منوعة ما بتعتني بيسألوني بعض أوقات إن زمان واحد مثلا كان مخالف وبعدها تاب توبة نصيحة وهذا بزمانه ما خالف أنا وأعلى ثم ما عم تعرف تسأل بسألك أنا سؤال النتيجة إيه له أعماله أعلى وأكمل هذا عن النتيجة وعليه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان مشركا وكان يعبد الصنم وكان يؤذي البنات وكان يقتل القتلى وكان يعمل كل شيء بعد لما أتى إلى صلى الله عليه وسلم ليقتله آمن وأسلم بعد صار ثاني خليفة في الإسلام ورسول قال إن يكن من أمة محدث عمر منهم أي شهادة مصادر اللهم أنا أسأل ذلك أن سيدنا عمر من المحدثين لا شك ولا ريب لا شك القرآن كان واقع لسيدنا عمر سيدنا عمر يا أولادي الشيء اللي شفناه فيه من أغرب ما رأينا حينما كان صادق كان يشهد الرسول الصادق ويجد حاله على حق ولأجل ذلك من وقت بنته بنيت العار ليجي العار بعد ما جاهل انه كان جاهل يقول جاهل ما هو عذر لكن جاهل لما بعده رأى الحقيقة فهم ان الحق بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع الباب وهو جاي هذا نفعه خاله يعني خال امه ابو جهل قال له انت تكون طيب يا عمر ايه يا ابن الخطاب ومحمد سفه ايه سيدي جماعتنا وآلهتنا وسب وشتم وانت تكون طيب نفخ انتفخ لأنه ما بيعرف كيف ويك سيد عمر رضي الله تعالى عنه أخذ محمد سيفه وإجا بدقصه صلى الله عليه وسلم وين جاي على دار أرقم صلى الله عليه وسلم كان في دار أرقم جنب الإيش الصفا وقال له شاف رجل مسلم صادق جديد يعني رجل عاقل مسكين ضربه قال ليش عم تضربه؟ قال ليش طبعت؟ قال له أختك قبلي فاطمة طبعت أختي؟ نعم أختك وزوجة كمان سعيد اجى هذا كان رايح دار الأمر على بيت أخته طرق الباب قالوا اجى الغليظ كان لا ابو الغليظ صحيح غليظ ما كان يعرف لا كبير ولا صغير زوج اخته ومعه رفيق كان خبيب الارد هذول الاثنين قام وانهزموا قال له قومي اجى اخوك الغليظ قومي دبري انت طلعت اخته قال له صحيح صبقتي ولطم على تم الكف لما لطم على تمه طلع من تم الدم قال له تضرب يا كذا ويا كذا ويا كذا قال له كنتوا عما تقروا انتوا قرآن عجبني هالكلام ما هو كلام بشر قالت له انت كافر انت مشرك لا مسؤول المطهرون انما المشركون النجس ايش بتريد يقول له حيث التابع بطلنا بس فهمينا لما رأيت منه الحق والحقيقة كان دورك من هذا وقع منه للشيء اللي عم بتبوه كان في جلد قرار شيء عظيم لما شافت منه الصدق نزلته كان نازل اول سورة طه كمان جابته سورة كويرات قال له وينه هذا محمد وينه؟ لك دلول عليه هذا عم بدعي لإله واحد وهذا الحق وصار كذا قالوا له في ذلك الأرقام قال له لا أخذوا خلطوا المخبئين خلطوا قلوا لي فيهم عرف المخبئين مازمين قلوا أخذوه دق الباب كان سيدنا الحمزة رضي الله عنه كان صار له كثير مسلم سيدنا الحمزة على عين سيدنا أسد الله وأسد رسوله كان سيدنا الحمزة رضي الله تعالى عنه وسبب إسلامه جدا جميل في ناس ما بيفهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم اذا واحد صاحب اهل الله يا اولاد يكون اديب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جالس عن جنب الصفا قريب لبيته قريب ده الأمر. وقال له بيجي أبو جهل أبو اللي بيقولوا له أبو الحكم. قال له إيه يا محمد حوالي شي جنب جد ماشي حاجة. قال له مسأله كل جدية ما عنديش هجد وداك عم مهدي. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه حط عليه طراب في قذر خط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه حط إجه على رأسه على رسول الله لأنه مو مأمور مو مأذون من حضر إلهية. الناس لا تدخلوا محمد جبال لا والله محمد نوع جبال بعد بالشوكو بعده المقصد عمل فيه لبريده وقام صلى الله راح على بيته وهو راح على البيت على البيت الكعبي جنب الكعبي هناك قاعد وقال له بيجي حسين الحمزة رضي الله تعالى عنه لأن الحمزة شيخ شباب قريش ما في أرجل منه في قريش وأرجل هو رئيس قريش ولا حرمة خادمة عند عبد الله بن جدعان بيته جنب الصفا جنب عمل العملية شايفه طلعت أبو عمارة قال نعم قالت له أنت تكون أبو عمارة وابن أخوك هذا في زمانك أعطبني يعني قال له مين أهانه قالت له أبو جهل يعني أبو الحكم قال له أنت سمعتي هيك الشجاع أولادي الشجاع بتثبت فهو طيب الشجاع ما بياخذ في القيل والقال إلا يتثبت قال له أنت سمعتي بإذنك قالت والله سمعته بأذني ورأيته بعيني ما رأى البيت ما رسالت الصيد تم رايح على الكعبة لجوا شافوا أدار كسي قال له تهيني ابن أخي وأنا على دينه قرأوا في راسه فشخوا فشخ عظيم جدا قامت بده يدعوا له قالوا دعوه علي أنا اللي تعديت عبن أخوه ذاك قال هيك خوف الهيروني صحيح لم يسلم إن أسر سيدنا الحمد لله تبعت معه سيدنا الحمد لله هو رجع ما حدا حكى معه قال له اللي في براسه شيء يحكي كلا ابن أخي صادق ما حدا سمين يتكلم معه هو رجع جابه مرة قال له سويت يا إيه انت رئيس قريش ايه معقول تتبع ولد ابن اخوه تتبع دينه هي معقولة صار ياخذ الشيطان يشيله يخم طول الطريق لكن صمد الى عند الرسول صلى الله عليه وسلم اجى قال له يا ابن اخي هيك هيك صار معي حط ايد الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقرا له ما رفع صدره الا شرح الله صدره للاسلام فاتح ما كان يقول يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افعل كرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو على وارثه حتى يدلنا على الطريق المستقيم الموصل إلى الفهم الإلهي السب والفحش وبذات اللسان وهو مذموم هلا في كثير ناس شريرين بيتكلموا كلام ما بشو يعني حافظ دون واطي هذا مذموم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وهو كأن يسب قتل بدر مثلا من المشركين ايش انت ايش الشغل قتل اللي قتلوا ليش عم تسبون ليش سيدنا عيسى عليه السلام مرة مرات دخل عليه خنزير قال اذهب بسلام للخنزير قالوا له بعض أصحابه يا روح الله لهذا خزير قال لا أحب أن أعود لساني إلا على الأدب هيك بناتي كنتم هيك دائما ما تكلمنا في أدب أنا بقولكم أنا هيك عشان تعملوا هيك يعني كان يسب قتل بدر من المشركين وقال عليه الصلاة والسلام البذاء البذاء الكلام البذاء هو الكلام الفحش والبيان شعبتان من النفاق ذكر هذا عن يبين كثير الآفة الثانية اللعن إما لحيوان أو لجماد أو لإنسان قال عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس بلعان وقال حذيفة مرة الرسول إن كان ماشي في الطريق معه من الصحابة واحد معه جمال ما عم يمشي لعنه قال صلى الله عليه وسلم اخرج اخرج. اللعن هو الحق سبحانه وتعالى ينزل السخط على صاحبه، يعني الطرد البعد، هذا معنى اللعن. قال اخرج انت وجمله، معقول يعني مشان مراده مشان لحاله، لكن لسانه ما لازم يلعن. وانتو يا بناتي اصحوا لسانكم يكون لعان او نساء او كلام بس او ما شبابه. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس بلعان، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. وقال حذيفة رضي الله عنه ما تلاعن قوم الا حق عليهم القول. اعوذ بالله، قلت تلاعن ان شاء الله ما تعرفوا لا تعلموه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه وهو يلعن بعض رائعه، فالتفت اليه وقال يا ابا بكر صديقين ولعانين؟ كلا ورب الكعبة. وعاد مرتين صلى الله عليه وسلم أو ثلاثا، فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رأيه. اللي حكى معه وغيره عتقهم كرام من كلام صلى الله عليه وسلم. إني هم صديق ولعان ما بصير، الصديق ما بلعن لا شيطان ولا دواب ولا حجار ولا بلعن شيء أبدا أبدا، لأن يعني الإنسان مضبوط، هذا دائما الكامل في الشهود غير كامل على طريق الشهود. فأتى أبو بكر بيومئذ بعض رأيه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أعود التوبة التوبة. هذا التوبة صحيح، هذا التوبة، هذا التواب صحيح. وأعلم أن من ثبت بالشرع أنه ملعون كأبي جهل وفرعون فلا بأس بلعنه. لا أنا ما بفعل هيك أبدا، حتى أن العلماء تكلموا على يزيد والما بلعن يزيد، لا ده خلط خلط على الماضي. أنتوا خذوا عن، لا تأخذوا عن الكتاب ولا بضل تأخذوا عن كتاب، فعملت لك يكون هي أنا بصدر بعط عليه، أنا ما نمتل الدرس. من ثبت بالشرع أنه ملعون كأبي جهل وفرعون فلا بأس بلعنه. إليه ليش تعود تسأل عن اللعن؟ مثل ما سوى سيدنا عيسى عليه السلام دخل عليه خنزير قال اخرج بسلام، قالوا يا روح الله لهذا خنزير؟ قال لا، احب ان احوج لساني على الكلام الفحش. مره كان يهودي وواحد وزير يلعب في الشطرنج كذا كثير، لكن الوزير يلعب مع الملك، وهذا اليهودي مشهور في الدنيا بيلعب الشطرنج. الملك امر الوزير ان يلعب مع اليهودي، حطوا بالكم تعلموها. اليهودي الوزير لما بده يقول له كش ما يقول يا سيدي كش يا سيدي كش، هذا الملك غضب قال انا سيده وهذا اليهودي سيده، بده يقطع راسه. بعد ما خلص قال له مالك يا ملك الزمان؟ قال له هذا، قال له لا انا بلعب معك دائما بخاف السين يخبط، بقول يا سيدي لانه دائما بلعب معك. قال له انسان يعفى عنه، فهمت شلون؟ هيك لازم الانسان يكون. وان تركه وان تركه ايضا لا باس به، اما يهودي بعينه اما ابدا ما تجيب النفس ما وجدت الا خبزه حاف يابسه شعير. اوه بياكلها من بطيط مكيف، ما صدقوا في إدامة الجوع في إدامة؟ ما عليكم ما نزلت يا بناتي، والله طيت يا بناتي مدة طويلة أشتهي على من سبع خبز شعير يابس حار، يعني شو عاملين؟ هكذا الشيء بده الله، بده الله، ما بيشتغل في بطنه، في ملبسه، ملبسه إن شاء الله برقعه بالزيت وهكذا. شو بده من الناس؟ شو بده من الناس؟ رضا الناس غاية لا تدرك. طلعنا ما وجدنا في حدا ابدا الا الله. صاحبنا ما كنا نعرف حتى جعناه. صاحبنا ان كنا نشعر ونظل نحن مدللين عليه وهو بحبنا، لما نخالفه نخالف مراده نخالف مرضه والا ينجبر. لا يا باطل، اذا ما في حدا ابدا الا الله. انتوا بنات هناك رسول الله قال اللهم انت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد. وهذا برأينا حقيقة. ولا كل خط خط شلون انت صديق كنت تحكي عليه فيه؟ والله انت ما سمعت. انا بعرف صديق بدافع عن صديقه، مو بحكي عليه، تغتابه تغتاب بعضها وتتكلم عليها. ولما بتزعل عندكم في وين؟ في خزانه جوا. انت وانا حكيت على خزانه، في خزانه. لما بتكونوا تحبوا بعضكم هالكلام اللي ما بيطلع، وين بدك الخزانه؟ جوا على المقموره، يعني مقموره المقموره الى باب تنزل ما بتطلع تاتك فريق. ما بتشوفي شيء. يوم اللي بتزعل كل العمل الخير اللي ساويته وساويتي معه كنت بتنساه ابدا. تفتح المقموره بتكسرها وبتطالع الكلام المر. لك ليش فيها؟ منو هذا عملوه؟ الشيطان ابو مره. هم العدو الالد ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لك افهموا بناتي، لا انتوا بدكم تصادقوا، معلش يا اخي يلزمكم، لكن ابدا تصادقوا بالله عليكم. نصح هو نصح نصح نصح نصح، لكن ان يتركوا ما يوافق مراده، ما يوافق غايته، يعني يكونوا مرضاني مرضان في النفس، والا بتنعجب كانه ما بتعرفك بتحكي عليك الكلام المر. تخلي ما بتعرف. والله انا ما لقيت، والله انا واحد لا لقيت ابوي بقربني ولا امي ولا ابني ولا اخوي، ما لقيت حدا، ما لقيت غير الله، هو ربي وانا عبده. لما بناديه بيجي ادعوني استجب لكم. ابوي قال اذا دعيته وين بالقبر؟ امي وين بالقبر؟ هذا اذا كان ماشي كان طيبني، اذا ما وضعت غرضهم ما بوقفوا. كل قليل ما في حدا مستثنى، ما في حدا مستثنى في العالم ابدا. وهي من النعم الكبرى، ها من نعمة تتوجب ألقن إلى الله، والأمور كلها بيد الله. يا بنت الأبي مع هذا أنت زوجة، زوجة بتقومي بالحقوق مهما عملت، ولو شرب الخمرة ولو اشترى تعينه أهليك كهليك أبو فلان بتوضيه أو ما بتوضف تخسيله، بتدعيله اني الله يسترك انت ما سترتني، الله يعطيك انت ما اعطيتي، الله الله. هذا عبد الله بصدقكم يشتد الرجل. وهذا كله صحيح لكم بناتي، مو تقولي تعرفي ما عم يوجب عليك تحب الزوج، يوجب عليك تخذي الزوج. اذا كان الزوج ما صالح والمرأة صالحة ما بتقدر تحبه، ما بتقدر، لانه الحب بده يكون في نسبة، ما في نسبة. اذا وجب عليك تخدميه. هل حتى تجيبه بتردوا الى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا رأينا بكثره. عدو من اعدائنا بيجري عنا بنخدمه ونصير احسن احباب الينا. ما كان متصور هيك، متصور انه نعامله بمعامله ما عنده، لا بنعامله بالمعامله. كان صلى الله عليه وسلم مره جاء رجل منافق استاذن ستنا عائشه، قال لها اخبرني صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فلان الوجه قبل الحجاب. قال بئس أخو العشيرة. قال أدخليه. دخل كل رسول قدم له تاجة وبحترمه وبيعظمه. ستنا عائشة مولاد كبير، ستنا عائشة ما تعرف هاجة من 9 سنين 10 سنين. صار عقله شو قال بئس أخو العشيرة وشو هنا بحترمه؟ تعب اشتغلت. تراح الرجل قال يا رسول الله ما هذا؟ قال له إن رأيتي لا كذب. قالت نعم. قال له يا أما المؤمنين إلا لنبثت في وجوه قومه وقلوبه لفل عنهم، لأنه هذا منافق. لكن من نجيبه من الرد إلى الله، من نعمل معه حسن معاملة، الدين معاملة. هذا كلامنا ومعاملته بترده إلى الدين. وهو كذلك كان عبد الله بن أبي بن رئيس منافقين، كان قائد 1000 حجاج. يوم اللي مات حكيته طويلة، يوم اللي مات اجى ابنه، ابن عبد الله مسلم، هذا مسلم مو منافق. قال له يا رسول الله ابي مات. قال له ايه؟ قال له كيف صلي عليه؟ قال له ايه؟ سيدنا عمر اعرفه كيف يصلي على المنافق؟ مسك الرسول من ثيابه قال له يا عمر 1000 رجل رواحي عنده صلاة 1000 رجل، يقول له يا رسول الله فتني ويبكي. كان حريصين عمر ومشي اخذ معه ثوب. كان بزمانه عايشين عمه ثوب من وين؟ عبد الله راجع قابله في حال الدنيا. اخذ الثوب وكفنوا فيه ونزل يشيل من لقيته مقمح لحنه في القبر وطلع طلع عليه. عدوا بناتي لم يبقى مقلني نصيب بعد العمل ايه اللي عملها رسول خمسة وستة بقى نصيب كلها سبب. كانوا يقولوا ها لكن كان عبد الله يقولنا محمد عدو. والله محمد ده عدو جاب توبه ولحنه ولحنه وصلى فيه. اذا كان هو مرقادر رجعوا الى الاسلام. هذا مين جيت من حزن المعاملة سنتو بناتي الدين المعاملة. لو سمعت واحدة حكيت عليكم كذا وبتاع حكيت يعني كم بتفعل بصير حالي مال خبر اهلي تحدي على البيت قدمين الشاي قدمين شراب قدمين قهوة وظهري معها بالظهور التام بالظهور الجميل خليك مصر النعمة تقول ايه عدت ورجعت اليكم. هذا طريق الاسلام. ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. فيكم بارك الله فيكم بارك الله. ايه شكي شكي عم الشيء وديت انت ايش هون جوا؟ وين شو المطبخ؟ مطبخ؟ يعني مو مطبخ مشان اغسل الطيب يا ساتر تكون حاجة يا شباب. السلام عليكم. مرحبا يا شباب. الله والله كويس. جبرنا سيارة موضة. ايه منيحة. جبرنا يعني. مكسب لكن من هالطول هذا منيح. ما في زرنا كله مسدس مثل بيت النحل. دول اهل الله مسدسين ومسددين. ما في انا نية ما في. محل واسع كبير. على الجنة. خطرت هواتف خاطري فدعوت أجناد الخوارج.